يا مالك القلب في ايدي ده عيد الدنيا يوم عيدك يا مالك القلب في ايدي ده عيد الدنيا يوم عيدك سحرتك قلوب الناس عيونك في الهوى غين وخدك للأمانك وعودك لحني سحرتك قلوب الناس شافوك في المرج نشوة وقالوا ربنا يزيدك شافوك في المرج نشوة وقالوا ربنا يزيدك نشوه وقالوا ربنا يزيدك يا ملك القلب بإيدك ده عيد الدنيا